تفطير الصائم الذي تؤجر عليه ويكون لك مثل أجره، يعني بدل ما يكون لك أجر صيام رمضان واحد يكون لك أجر صيام رمضانين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة بحسب الصائمين الذين تفطرهم، ليس شرطا أن تدخله في بيتك وأن تطعمه، يمكن تعاون مع الجمعيات الخيرية، يمكن أن تتفق مع العمال الذين في الشارع عند أذان المغرب تعال وأعطيك فطورا نحو ذلك، لكن احرص على أن تسجل لك أجرا.